الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغان. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة. ياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. الحديث لا زال متواصلا في سياق قصة مريم عليها السلام وابنها عيسى عليه السلام، وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية حول تبشير مريم عليه السلام بكلمة الله، بكلمة الله أو بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا من الصالحين، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. نحن في قصة زكريا عليه السلام استغربنا من سؤاله عن الكيفية، أو عن يعني استغرابه من تلبية الطلب، وهو كان قد طلبه، لكن مريم عليه السلام ما طلبت هذا الأمر، يعني هذا ما جاء إثر دعاء لها. صحيح. زكريا عليه السلام دعا ربه أن يرزقه الذرية الصالحة، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له. فقال بعد ذلك: أنى يكون لي غلام وقد بلغني، إلى آخر الآية. هنا مريم عليه السلام قالت مثل قول زكريا، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا عند قوله تعالى في الصفات: ويكلم الناس في المهد وكهلا. جملة صفة ويكلم. نعم، صفة لعيسى عليه السلام أنه حين بعثه وجيها في الدنيا والآخرة وجعله مقربا من المقربين، أيضا جعله يكلم الناس في المهد وكهلا، فهذه تتمة صفات عيسى عليه السلام. عيسى لم يخلق بعد، يعني بشرتها به الملائكة. وقف العلماء كثيرا، ونحن يجب أن نقف، ويكلم الناس في المهد. المهد كما تعرف هو المكان، الموضع الذي المهاد والمهد الذي يوضع فيه الولد ويكون وثيرا ويكون مريحا إلى غير ذلك، يربى فيه الرضيع. يكلم الناس في المهد، لماذا كلمهم في المهد؟ هذا مهم جدا، لأنه برأ أمه عليه السلام وعليها السلام حين جاءتهم بالولد أو بالرضيع، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، شيئا عجيبا غريبا، من أين لك هذا؟ وبدأوا في لمز شخصيتها وطعن شرفها. هنا برأها الله تعالى بمعجزة عجيبة، وجعل ابنها الرضيع يتكلم كلامه وهو رضيع، هذا من أعظم المعجزات. ثم عطف عليه وكهلا، أي ويكلم الناس في حال كهولته، والكهل هو الشاب القوي. أصلا في العرب يقولون اكتهل النبات، معنى اكتهل النبات قوية وتم وأصبح قويا مستويا على سوقه. الكهولة العلماء قاسوها بين 30 و40، يكون الرجل كهلا، بعدها يطعن في الشيخوخة إلى غير ذلك. أصل الكلام أستاذ محمد هذا يكلم الناس في المهدي، كيف يكون هو في المهدي؟ يعني هو ما قال يكلم الناس صغيرا، شكرا، قال يكلم الناس في المهدي. نعم، طبعا هذا مجاز ليس على الحقيقة، أنا أقصد هو يكلمهم على الحقيقة، لكن لا يقصد به أن يكون في هذا الفراش الوثير، يقصد في مرحلة الرضاعة، في هذه المرحلة. جميل، فهو إذن من المجاز. جيد، مجاز، لكن المقصود في غير القرآن ويكلم الناس رضيعا وكهلا، أو قلت أنت صغيرا وكهلا. نعم، عبر عن صغيرا أو رضيعا أنه في المهد، الولد يكون في المهد على الحقيقة أو يكلمهم خارج المهد، لكن مرحلة الرضاعة. جئت سؤال، لماذا لم يقل رضيعا وكهلا أو صغيرا وكهلا؟ هو صوره محصورا في مهد لا قدرة له على الحركة، رضيع هذا لا يستطيع، مع ذلك يتكلم ويقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. كلام عظيم، هذا يثبت براءة أمه، بارك الله فيك. فلذلك العلماء وقفوا كثيرا، وهذه براءة أمه قبل أن تأتي بالولد، فلذلك اطمأنت لما جاءها الولد، ومع ذلك تساءلت كما تفضلت. طيب، يكلم الناس في المهد وكهلا، نعم، يعني حال كونه في المهد صغيرا، نعم، وحال كونه كهلا. شكرا على إضافتك لكلمة حالة. لو طلبنا أحدهم أن يعرب نقول له ويكلم الناس في المهد، في المهد كيف يعربها؟ جملة حالية. أيوة، يقول شبه جملة حالية، شبه جملة حالية، شبه جملة حالية، لأن حال كونه في المهد وكهلا حال. بارك الله فيك. ومن الصالحين، وحال كونه صالحا من الصالحين، لكن لم يقل صالحا من الصالحين، حال انتمائه إلى زمرة الصالحين. انظر، ثلاثة أحوال، واحد منهم جاء في المهد، واحد منهم جاء صريحا، واحد جاء من الصالحين. هذا التنويع لكل مناسبته، فالصغير يناسبه أن يكون في المهد، والكهل يناسبه أن يكون مسؤولا عن ومستقلا بذاته، مستقلا، شكرا، ويأتي به صالح كهلا. ومن الصالحين هو لم يعد أن يخرج من زمرة أهل الصلاح، فهو واحد من الصالحين. الآن جاء سؤالها. أيوة، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، وهذا نعم. وهذا سؤال مشروع، يعني مشروع، يعني امرأة لم يمسها بشر وكانت منقطعة إلى العبادة. لماذا تسمى هي مريم البتول؟ البتول من بتل نفسه وقطعها عن كل شؤون الدنيا، زاهدة منصرفة إلى العبادة، لا تمس رجلا أو يعني حتى بالمصافحة أو مثلا، فما بالها تأتي بولد؟ فقالت متعجبة مستغربة، أن كيف، من أين يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ طبعا عبرت بالولد، صحيح؟ وقلنا هذا في الحلقة الماضية، بينما زكريا قال غلام، هو تمنى أن يرى الولد ويكبر ويراه في اغتلامه. هي امرأة، المرأة تلد فعلا، فعبرت بما هو أقرب، أن يكون لي ولد، عاش أو لم يعش، حضرت له أم لم أحضر. هي مهتمة بكيف تلد من غير أب ولم يمسسني بشر في البلد. دقيقة إذا سمحت لي، في قضية الولد، يعني نعم، كذلك انتقاء الخطاب القرآني لمفردة ولد ربما دلت فضيلة الشيخ الدكتور على أنه يولد كما يولد الأطفال. جميل. فبالتالي هو ليس يعني إلها أو ابن إله، ويدل على ذلك قول عيسى عليه السلام حينما قال وبرا، ما قال بأمي، قال بوالدتي، ما شاء الله. فإذا هو مولود وهي والدة، نعم. فكيف ندعي أنه ابن الله؟ هذا واحد. وكيف أن ندعي أن فيه شيئا من الإلهية؟ هذا كله رد. ونحن أسلفنا أستاذ محمد والكلام للمشاهدين أن سورة آل عمران نزلت 80 آية منها أو أكثر في المحاججة مع وفد نجران. جيد. أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، بلاغة، يمسسني بشر كناية عن الزواج، لم أتزوج، لم تقع بيني وبين زوج أي شيء، يعني كناية شريفة جدا، وهذا من التخلق والأدب. جيد. الآن نأتي إلى العبارة، لم يمسسني إنس، قالت بشر، لم يمسسني رجل، بشر. المس أين يكون أستاذ محمد؟ على البشرة. أيوة، لا، بدون، لو قلنا مس أي مس جلد بجلد، والبشرة ما هي؟ هي جلد، ففي انسجام دلالي، فالكلمة تدل على المعنى وتنسجم مع أختها من نفس الحقل. هذا انسجام عجيب. جميل. الذي رد عليها هنا قال كذلك الله يخلق ما يشاء. من الذي رد؟ هنا يجوز الوجهان، الله تعالى رد عليها، قال الله لها الله يخلق ما يشاء، أو قال لها الملك جبريل الذي جاء يبشرها كذلك الله يخلق ما يشاء، فالاحتمالان واردان أستاذ محمد. طيب لكن أنت يعني فلنعد بالآيات قليلا إلى الوراء. نعم نعم. في بداية القصة إذ قالت الملائكة صحيح يا مريم. نعم. واستمرت القصة إلى أن قال كذلك الله. طيب لم يقل قالت الملائكة؟ نعم. كذلك يخلق الله. ما شاء الله، هذا هو جوابي. لما قال يحتمل قال الملك وقال الله، لأن هي خاطبت الله، ربي أن يكون لي ولد، فقال لها الله كذلك يخلق الله ما شاء، أو قال لها الملك، لكن لو قالت كذلك يخلق تعود فقط على الملائكة. أنا هذا هو جوابي، ولذلك العلماء قالوا هذا السؤال، أنا نسيت أقول هذا السؤال، ربي أن يكون لي ولد، الحقيقة هي لا تعترض. لا لا، هي لا تعترض، هي تتعجب من الكيفية ولا تعترض على القدرة الإلهية. تتعجب من الكيفية ولا تعترض على القدرة الإلهية. لا، ابن عاشور قال كلام، قال هذا كيف نقول تحزن وتشكي، هي تشكو يعني أن يكون لولد، سأقع في مصيبة ستتناول الألسنة، هي تشكو أمرها إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الأسلوب، فأسلوب إنشائي الغرض منه التحسر والتحزن. جيد، ما الذي يفيد هذا المعنى؟ اذهب معي إلى سورة مريم، ماذا تقول؟ يا ليتني مت قبل هذا. ها؟ تتحسر. أيوة، إذن الغرض من الاستفهام التحسر والتحزن. بارك الله فيك. طيب، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، وفي العربية كذلك نقطتين، يخلق الله ما يشاء، تقديم الاسم المسند إليه هذا دليل على الحصر والتفخيم، الله في علياء يخلق ما يشاء ويعز من يشاء ويفعل ما يشاء، المشيئة المطلقة رد على تفكيرها، يعني فسبحانه وتعالى يعني هو رد. أنا في الحقيقة أرى والحمد لله أن الله تعالى هو الذي أجابها وقذف في قلبها هذا، الله يخلق ما يشاء، بينما في زكريا قال الله يفعل ما يشاء، العلماء وقفوا عند يخلق، وقلت لك ذلك، في زكريا الرجل موجود والمرأة موجودة، صحيح، الأسباب معطلة، الأسباب معطلة، فقال يفعل ما يشاء، في مريم الأب غير موجود، يخلق ما يشاء بدون يعني بدون أسباب، لذلك استعمل يخلق. قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الجملة تبين السابقة وتؤكدها وتثبتها، الله يخلق ما يشاء نقطتين، أمره مربوط بين الكاف والنون، إذا قضى وحكم وأراد أن يكون شيئا ما عليه إلا أن يقول كن فيكون. هذه الجملة وهذه تتكرر سيد محمد في القرآن، أمر الله إذا شاء شيئا ما على قدرته وإرادته إلا أن تتوجه إلى ذلك الأمر فيكون. يعني العلماء قالوا يا من أمره بين الكاف والنون، يعني هو يكون قبل ذلك، لكن هذا لتقريب المثل لنا نحن العرب الذين نقرأ نحن المسلمين، قال أمر الله إذا قضاه أي شأن يقول له كن فيكون، فلا تتعجبي، فهذه الجملة مبينة لمضمون ما سبق وتريحها وتطمئنها لأنها كانت في حالة نفسية صعبة جدا جدا. طيب، هنا فقط فيما يتعلق بالأزمنة الفعلية. نعم نعم سيد. قال إذا قضى أزلا، إذا قضى أزلا، جيد، يعني قضى بالماضي أزلا وانتهى، فإنما يقول له كن فيكون. نعم. فإنما قال له كن فيكون. ها. أو ممكن نقول وإذا أراد أن يقضي شيئا فإنما يقول له، يعني لماذا قضى بالماضي ويقول له بالمضارع؟ شكرا. معنى الأزمنة في في في حكم الله تتساوى، الأزمنة كلها واحدة، لكن هو الله تعالى يتكلم بكلام نحن نعيش أوقاته وأزمنته. إذا قضى أزلا أن يكون ذلك الأمر فإنما يقول، لأن الأشياء متجددة، وقت أتى لميلاد عيسى أو ميلاد يحيى في ذلك الوقت قال كن فيكون، الآن لو أراد الله شيئا في الكرة الأرضية كن فيكون، فإنما يقول لذلك الشيء الذي قضاه أزلا كن فيكون، هو قضاه أزلا، جيد، يقول له، له تعود على ماذا؟ على ذلك الشيء الذي أراده. أين هو؟ في الكتاب، في الكتاب المكنون، في علمه جل، يقول له كن، فتعالى واحكم. أنا عجبتني عبارة كتبها أحد المفسرين، عبر عن إيجاد الأشياء بالقضاء تصريحا بأنه إذا أراد إيجادها حكم عليها بالقضاء، إذا حكم عليها بالقضاء كانت أمامك. يقول كن فيكون جل جلاله. وأكثر من هذا أستاذ محمد، حتى نقي أنفسنا من الزلل، لا ينبغي أن نذهب كثيرا في تفسير هذه الآية أو البحث عن كيفيتها. من يعرف كيف يخلق الله كن فيكون؟ يعني الكرة الأرضية يقولها تزلزلي فرضا فتتزلزل في أرض كذا، كيف يكون ذلك؟ كل أفعال الله لا تقاس على أفعال البشر، نحن أفعال البشر ولم ندرس. لكن اليوم العلماء يجدون مسببات، يعني صحيح الله سبحانه وتعالى إرادته موجودة، لكن الله سبحانه وتعالى كذلك خلق الأسباب. جميل. فلا زلزال من غير سبب ولا بركان من غير سبب. ممتاز، من أوجد ذلك سبب؟ الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، يعني فلا يرجع الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني كل شيء مقدر، سواء حصل أو حصل سببه، فسببه كذلك مقدر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وطبعا هذه مسألة لا نريد أن نخوض فيها كثيرا، لأن سندخل في قضية الإعجاز والمعجزات. أحيانا المعجزات أن تكون بلا مسببات، وإلا كيف هي تحصل؟ يعني المعجزة يعني هي التي تحصل من غير سبب مقنع، مقنع ويجدها الله على خلاف العادة. نعم. بفعل خارق للعادة. طيب، يقول الله تبارك وتعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. نأتي الآن إلى العطف، ويعلمه معطوف على ماذا؟ معطوف على ننتبه. دقيقة، قال ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك. لا أترك كل هذه الجملة، بارك الله فيك، اذهب إلى وكهلا ومن الصالحين. شكرا. نعم. هذا الذي أريد. ويعلمه ويكلم الناس في المهد وكهلا. شوف، انظر إلى المضارع، ويكلم الناس في المهدي وكان ومن الصالحين، ويعلمه الكتاب والحكمة. السؤال المطروح، الجملة التي كانت سؤال ماذا كانت؟ اعتراضية طبعا. اعتراضية سؤالية من مريم عليها السلام، وكأنها تستعجل. أنا أريد هذه الكلمة فقط. العلماء قالوا والله يا أستاذ محمد والكلام المشاهدين، الجملة اعتراضية وضعها هنا الله، لماذا؟ هي البشرى هذه عظيمة، فقالها وجيها في الدنيا، ماذا قلنا، ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. هي ما انتظرت، ما أتم الكلام بعد، بادرت متعجبة مستغربة أن يكون لي كلام، فوضعها الله ليبين سبب استعجالها. لما خلصت الاعتراض قال ويعلمه، وإلا هذا الكلام سابق. يا سبحان، للأسف الشديد لم نجد من المفسرين من يشير إلى هذا المعنى. كثر خيرك، بارك الله فيك. الله يجزيك الخير. قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. طيب، الكتاب هذا تفصيل هنا. الكتاب ما هو الكتاب؟ الحكمة ما هي الحكمة؟ التوراة والإنجيل. طيب، الكتاب ليس منه التوراة والإنجيل؟ جيد، ثمة رأيان. نحن طبعا الحمد لله نبشر المشاهدين أننا ننقل تراثا علميا قال به العلماء، لكن العلماء اختلفوا أقوال. القول الأول يقول يعلمه الكتاب، أي جنس الكتب السماوية السابقة. لماذا؟ هل الكتب السماوية فقط التوراة والإنجيل والقرآن؟ في كتب، منهم من قصصنا عليك، في الزبور وفي الصحف إبراهيم، في الكتب. نحن والله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك، والكتب. جنس الكتاب علمه الله له، هذا الرأي الأول. والحكمة، الحكمة حسن التصرف وحسن التصرف وسياسة الأمور. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن جنس الكتب أتى بالخاص، مثل الملائكة وميكائيل، أتى بعموم الكتب ثم ركز على التوراة والإنجيل. إذن عموم بعد خصوص. والتوراة أنزلها الله على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزله عليه. الرأي الثاني أو القول الثاني أوجه، قال مدام الكتاب والتوراة لا، المغايرة أفضل. يعلمه الكتاب أي يعلمه الكتابة. الكتابة، جيد. هل ثمة إنسان، أنا أسألك الآن، يتعلم الكتابة دون أن يتعلم القراءة؟ صعب. القراءة هي الأول طبعا، تعلم القراءة ثم الكتابة. فالله قال ويعلمه الكتابة والقراءة المتضمنة، يعني أصبح متعلما يحسن القراءة والكتابة. علمه الحكمة كيف يتصرف ويقيس ويزن ويحلل، هنا علمه التوراة ثم الإنجيل. هذا الرأي يصنع منه شخصية أنموذج عاقلا مفكرا مثقفا يستطيع أن يتقبل وحي الله سبحانه وتعالى. على خلاف محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن الله تعلم، الله تعالى علمه بالإلهام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فعلمه القراءة والكتابة. طيب هذا كله عيسى عليه السلام لم يخلق بعد، صحيح؟ نعم نعم، تبشير. يعني هذا الآن من ضمن المبشرات في أول لقاء مريم بالملائكة. نعم. طيب ويعلمهم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا. ورسولا أي ويبعثه رسولا إلى بني إسرائيل. تقولي من وين؟ يعلمه. أو ربما يبشرك بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها ورسولا. يجوز وجيها ورسولا يجوز، لكن نحن بما أن قلنا ويعلمه ويكلم الناس ويعلمه ويرسله رسولا إلى بني إسرائيل. وهذا التقدير يا سيدي، ويكون رسولا إلى بني إسرائيل، كل التقديرات جميلة. أنك أنت لما تقول رسولا على وجيها فقط، كأنك لا، أنا أقصد يعني يتواصل العطف، يعني يتواصل العطف، شكرا، هذا هو الموجود. إذن العلماء وقفوا بما أنه أنزل إليه الإنجيل، والإنجيل من النجل، والنجل هو الأصل، أعاد بهم إلى أصل الأمور. لماذا شرح له التوراة أو علمه ما في التوراة؟ علمه ما في التوراة حتى يعلم أصول العقيدة المسوية. أصول العقيدة المسوية عظيمة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر لا غير ذلك. لكن كثيرا من أحبار اليهود غيروا فيها ما يتناسب مع شؤونهم. علمه الإنجيل بعد ذلك وأتى بالتصحيح، لذلك العلماء يقولون ما الإنجيل إلا تصحيح لبعض الشرائع التي حرفت في التوراة. ثم قال ورسولا إلى بني إسرائيل ويبعثه رسولا إلى بني إسرائيل. جيد، أني قد جئتكم، كيف نربط؟ رسول ويبعثه رسول إلى بني إسرائيل قائلا، شكرا، قائلا لهم بأني قد جئتكم، أو قائلا إني قد جئتكم على كسر الهمزة، ثم قراءة أخرى. نعم، بآية من ربكم. فأرسله فعلا، تقرأ معي سورة الصف. صف، نعم. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول من بعدي يأتي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات. جميل، انظر كيف ربط بين الرسالات، مصدقا لما بين يدي من التوراة. لا تنزعجوا من رسالتي، أنا ما جئت إلا لأصدق ما معكم من كتاب وهو التوراة، وفي نفس الوقت أبشر برسول يأتي من بعد اسمه محمد، اسمه أحمد. هذا من نكت اللطيفة، أحمد لم تذكر في القرآن إلا هنا في سورة الصف. لماذا؟ لأنه وصف نفسه، إني عبد الله آتاني الكتاب كذا كذا كذا، لا تظنوا أنني أفضل منه، هو أحمد إلى الله مني. أفعل. أما كل محمد في القرآن صلى الله عليه وسلم مذكورا من عند الله، محمد رسول الله وما محمد. لما جاءت على لسان عيسى قال هو أحمد الأنبياء لله سبحانه وتعالى. نعود فنقول قد جئتكم بآية. ما معنى آية؟ علامة. علامة يعني بالأفضل نقول معجزة كونية، معجزة حسية من ربكم. طبعا العلماء فصلوا في الآيات، موسى عليه السلام بعثه الله بأي نوع من الآيات في مجتمعه في بني إسرائيل؟ كان قد اشتهر السحر على أعلى مستوى، ننتبه، أعطاه الله معجزة نقول تفوق السحر، لا نقول هي السحر، تفوق السحر حقيقية، العصا تنقلب حية حقيقية، لكن من جنسها يعني. يعني احنا نحذر أستاذ محمد، يعني نقول شبيهة لكنها الساحر لما يلقي عصا تبقى عصا، يخيل إليهم أنها تسعى. أما موسى عليه السلام ألقى عصا فانقلبت ثعبانا حقيقيا، فإذا هي ولذلك موسى خاف. السحرة لما ألقوا عصيهم خافوا؟ لا، لأنهم يرونها عصيا. أما موسى عندما ألقاها رآها حية، وهي حية حقيقية، هذا شيء يفوق السحر وليس من جنسه. جيد، عيسى عليه السلام كان في وقت انتشر فيه الطب. شكرا، انتشر فيه الطب، واليوم الآن في العصر الحديث انتشر الطب، لكن هل الطب اليوم بجرد قلم يعيد الإنسان الأعمى إلى يعيد له البصر أكمة؟ هل الطب اليوم يستطيع بجرد قلم يشفي الأبرص ويذهبه تماما؟ يا سيدي افرض أنه استطاع بعملية كيميائية معينة تغيير بعض الجلد، هل يحيي الموتى؟ فأتاهم بمعجزات تفوق الطب. وحتى لو قال، أنا أعجبتني كلمة قالها الشعراوي، لو أتي واحد يقول لك لا والله الآن في أدوية معينة تعالج، هذه أسباب. عيسى عليه السلام كان يمسح على يديه فيبرأ، فتبقى المعجزة خارقة للعادة. أما معجزة الإحياء فلا أحد يحيي ميتا أبدا، فلذلك هنا بآية أي بجنس آية معجزة من ربكم الذي يحبكم وينعم عليكم ويكرمكم. طيب، أنا في شغلة إلى الآن يعني تستوقفني في الحقيقة. نعم. نعم. هو الحديث من بداية لقاء الملائكة بمريم عليه السلام تبشرها بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم، وهذه صفاته. نعم. وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين، يكلم الناس رسولا إلى بني إسرائيل. الآن قال أني قد جئتكم بآية من ربكم. خلاص، يعني تحول الحديث من الحديث عنه إلى حديثه هو وتحقق الأمر، وكأنه كان الحديث في طور الحديث المستقبلي عن الرسول الآتي. نعم. أو عن الشخصية الآتية، إلى أن تحقق الأمر وجاء الرسول وبدأ. نعم. يمارس الرسالة أو عمله. جيد، بالله عليك هذه البلاغة أين تجدها؟ عجيب يعني. كان يتحدث عنه، أنا فهمتك، وهذا هو الحقيقة، يبشرها برسول وبالمسيح وصفاته كذا وكذا وكذا، فإذا بكل الصفات تتحقق وينطق ويقول إني قد جئتكم بآية من ربي. وطوى حديثا كثيرا كان قد ذكره في سورة مريم. بارك الله فيك. نعم، إذن هنا نفهم تم ما تم، وبعثه فعلا رسولا، وتوجه إلى بني إسرائيل وقال لهم إني قد جئتكم ببينة من ربكم. فهذا اقتطاع المشهد من الزمن وتحريكه، عبارات فقرات محذوفة أستاذ محمد، وهذه هي بلاغة القرآن. يعني القرآن سبق حتى الحركة التلفزيونية لرسم المشاهد، سبقها القرآن. لماذا أنت تذكر في قصة يوسف؟ نعم نعم نعم. قصة يوسف لما يقول الملك قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. جيد، فاختاره الملك ووافق عليه وأرسله وذهب إلى السجن وامتثل أمامه يوسف أيها الصديق أفتنا. هذا اقتطاع المشاهد، شيء عجيب في القرآن. نعود. جميل. طيب، قال وأنبئكم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. نعم، يقول لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم، هذه عامة صح؟ نقطتين، بدل أني أخلق لكم من الطين، هذه جملة بدل توضح السابق. الآية توضح الآية، توضح الآية والمعجزة. ما آيتك؟ رقم واحد، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. واحد يتساءل يقول وهل فعل الخلق يسند للبشر؟ ويسند للبشر. خلق بمعنى قدر، صنع شيئا على تقدير، هذا خلق. ولذلك الكذب يطلق عليه خلق. وتخلقون إفكا، ما معنى وتخلقون إفكا؟ تقدرون في أذهانكم أنك التقيت فلان واجتمعت به، خلقته واصطنعته في ذهنك ثم تخبر عنه في الواقع. الخلق هو صنع شيء مع تقدير. لا، هنا قال أصنع لكم، أنشئ لكم هيئة، شكلا من الطين كهيئة الطير، أي كشكل الطير كما تعرف. فأنفخ فيه، نفخ وهو أن يضع شيئا من الهواء في ذلك الطين، فيكون طيرا. هنا بإذن الله لا بإذن أنا. إذن العلماء وقفوا قالوا جملة جميلة جدا، قالوا الله قدر أنه ينفخ، والله يخلق الحياة عند نفخه. البشر ينفخ أم لا؟ أنت الآن تستطيع أن تنفخ وتخرج الهواء. فقال له افعل ذلك النفخ في ذلك الطين، عنده يقدر الله الحياة. أما هو عيسى عليه السلام لا يحيي، لا يصنع من الطين حياة ولا من ذلك الشكل طيرا. فهذه معجزة عجيبة. تمت أم لم تتم؟ نعم تمت، بارك الله فيك. فهذه رقم واحد من معجزاته صلى الله عليه وسلم. طيب، قال وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. أبرئ الأكمه، أبرئ بمعنى أداوي، أو دعني أقول المزاج الذي يكون فاسدا أجعله مستقيما. تذكرني لما يقول عنترة ولقد أبرأ سقمي، ولقد أبرأ نفسي وأبرأ سقمها. نعم، لا، ولقد شفى نفسي. نفسي ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقبل. شفى نفسي، أيضا شفى وأبرأ نفسي. الأكمه، العلماء يقولون الأكمه الذي ولد أعمى، ولد أعمى هذا أكمه. والأبرص الذي أيضا يصاب بنوع من اللمعة البيضاء في الجلد المختلف. والبرص داء لا يشفى منه، عضال يدوم، القليل من يوفق إلى إذهاب شيء منه. داء عضال مستشر. الأكمه لا يداوى، لا ندري إلى العصر الحديث. أنا أتساءل ما هو الأكمه؟ الأعمى. الأعمى الذي ولد أعمى. أما الأعمى كان يبصر فمرضت القرنية فأصيب بالعمى. والضرير، الضرير كذلك الذي ولد عليه. ولد على الذي ولد أعمى. نعم، لكن العلماء يفرقون بين الأعمى والأكمه. فالأكمه الذي ولد خلقة ومع ذلك يمسح عليه، يقول بإذن الله يشفيه الله سبحانه وتعالى. فهذه أشياء تفوق الطب، هي بإذن الله. آخر شيء ماذا قال؟ أحيي الموتى بإذن الله. ركز معي، كلمة بإذن الله أين وردت؟ في الخلق. في الخلق وفي الإحياء. وهذه مقصودة. قال بداية أنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أبرئ الأكمه والأبرص لم يقل بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله. أيضا لما قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم لم يقل. قال بإذن الله في فعلين مخصوصين لله تعالى، لا أحد يستطيع أن يكون إلا بإذن الله. أما تقول الإبراء لا ممكن، أنا لذلك أقول لا ينازعه فيهما أحد. يعني أي محسومة، الخلق والإحياء بيد الله وبإذن الله. الآن تقول للطب ممكن يداوي القرنية وتكون لا يرى، ممكن. مغيبات الآن ممكن، جزئية، ما هو غيب عليك الآن يكون حاضرا في جهة أخرى، يعني هو غيب نسبي. أما الإحياء لا يكون إلا بإذن الله، لذلك ذكر الله هاتين الصفتين. من اللطائف التي يذكرها العلماء، قال له أعد لكم هيئة الطير فأنفخ فيه فيصبح بإذن الله. صحيح، أنفخ. جيد، عيسى كيف ولد؟ من نفخة. أيوة، ونفخنا فيه من روحنا. جيد، من اللطائف أنه خلقه بنفخة وقال لا تعلم كيف خلقتك. هذا من اللطائف في بناء القرآن الكريم، بارك الله فيك. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أنبئكم، أخبركم بما تأكلون في بيوتكم وما تدخرون. هذا رزقه الله هذه المعجزات. الذي يكون صادقا ويكشف الله له جوانب من الغيب ويخبرك بالأمس فعلت كذا وفي بيتك كذا وكذا، ألا تصدقه في أشياء أخرى؟ قال العلماء كل هذه المعجزات الحسية لينتزعهم من وحال ما هم فيه من عادات. إنسان عندما يكون في عادات شركية هل من السهل أن تنتزعه منها؟ صعب جدا. قال وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فالمعجزات الحسية تجعلهم يوقنون ويستيقنون أن هذا الرجل مؤيد من الله بمعجزات خارقة، فما علي إلا أن أطيعه وأن أنخرط في أتباعه صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وزال يقول إن في ذلك لمعجزة، لموعظة، لدرسا لكم تستشفون من الآيات التي أجراها الله على يدي. إن كنتم مؤمنين فاتبعوني يحببكم الله وتسعدوا بالدين الذي أتيت به. طيب، ومصدقا لما بين يدي. نعم. عطفت على ماذا؟ نفس الكلام السابق. نفس الكلام. نعم، رسولا وبعثني مصدقا. الآن هو يتكلم، قال ويبعثه رسولا، أو نستطيع نقول وبعثني رسولا أني جئتكم بكذا وكذا، وبعثني مصدقا لما بين يدي من التوراة. هذه جملة مهمة جدا أستاذ محمد. لماذا مهمة جدا؟ تخيل دين قائم وأمة قائمة بكتاب ولها شرائع ولها كذا، يجي رسول يهدم كل ما سبق. هل النصرانية، هل الإنجيل هدم كل أركان التوراة؟ أبدا، إنما جاء مصدقا لما بين يديهم من كتاب التوراة، ومن هنا كان الأولى بكم أن تصدقوني لأني جئت أعظم التوراة، أعظم ما فيها من عقائد وبعض الشرائع التي جئت لأحقق الحق فيها. أنت تعرف بعض الأحبارهم شددوا عليهم حتى عندما فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم كذا وكذا طيبات بظلم منهم بسبب جئت لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن المفترض أن يفرحوا وأن يصروا بمجيئه، لأن أنت تعرف بين عيسى عليه السلام وموسى قرون. في هذه القرون استولى بعض الأحبار على عامة الناس حرام، وصاروا ينتهكون حرماتهم ويحرمون ويحللون. جاء عيسى ليرد الطريق أو ليرد المجموعة إلى الطريق الصواب. كان الأولى بكم أن تصدقوني وتتبعوني لأني جئت مصدقا لما معكم. لو جئت مكذبا كان من صالحكم أن تقفوا ضدي مثلا. فالآية اللي بعدها من فضلك، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. نعم هذا هو، ولأحل لكم بعض الآثار، بعض التشديد الذي سلط عليكم بسبب ظلم طوائف منكم. ثم كرر وجئتكم بآية من ربكم. لا تنسوا أن كل المعجزات تؤيد صدقي، كل المعجزات الحسية تؤيد صدقي. فما المطلوب؟ فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله، وتقوى الله هي الخوف منه والعمل بكتابه، وأطيعوني لأني نبي مرسل جئتكم بشريعة ناسخة لبعض أحكام التوراة، فأرجو منكم أن تتبعوني. سؤال مطروح نسيت أن أقول لك، ورسول إلى بني إسرائيل، هو أرسل فقط إلى بني إسرائيل؟ كثير من غير بني إسرائيل من الروم من كذا آمنوا به بعد ذلك، لكن لماذا خصص بني إسرائيل؟ لأنه منهم. أمه مريم من وين؟ هي تنتمي إلى سلالة آل عمران، من سلالة بني إسرائيل. أب ليس له أب، خلقه الله. فلذلك يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. لكن غير من الأمم أيضا آمنوا، وكثير من النصارى اليوم من أي جهات؟ من أجناس أخرى أسلموا، ومع عيسى وحسن إسلامهم، بارك الله فيك. طيب أنا توقفت عند الفعل وأطيعون. نعم. لما لم يقل وطيعون وأطيعون؟ الفعل طاعة موجود، لكن هو أطاع هو المستعمل. أطيعون أطاعه طاعة، واضح؟ الإطاعة هي هكذا. نعم لو قلت طاعه يجوز، لكن أطيعون بمعنى من الفعل أطاع، وهذه هي المستعمل. والهمزة هذه ليست همزة تعدية؟ لا، هذه همزة أصلية في الفعل، يعني طاعة ومضافة. معناها لا أستطيع أن أقول لك، لكن دائما لا يقولون طاعة، يقولون أطاع. لكن المصدر أطاعه طاعة، طاعة، ولو قلت إطاعة صحيحة. طيب حذف الياء في وأطيعون، هذا للتسريع. مرارا قلنا وأطيعوني، لا وأطيعون أولا للفواصل وللتسريع والاجتزاء بالكسرة عن الياء. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. جيد، هذا تعليل. لماذا؟ فاتقوا الله وأطيعون لأن الله ربي وربكم. هذه الكلمات رائعة جدا، إن الله ربي وربكم. فكيف تقولون عيسى ابن الله؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هنا قال إن الله ربي وربكم. في سورة الزخرف مررنا عليها، إن الله هو ربي وربكم، بالفصل والتوكيد، لأن هناك كان حوار شديد بين عيسى وبين قومه، وهم اتخذوه إلها كذا كذا. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ويصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا مثلا. في ذلك الحوار الذي اشتد فيه الخلاف إن الله هو ربي، هنا لا يوجد حوار كثير، الله يعلمنا كيف خاطب قومه من البداية، فكان يخبرهم كأنهم لم يعارضوا بعد، كأنهم لم يعارضوا بعد. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. جيد، واحد يقول الله ربي، كثير يقول لك لا إله، الله ربي لا يكفي، فاعبدوه. العبادة هي المطلوب، إن اعترافك بالله إلها خالقا ربا رازقا كل هذا ممتاز، إذا لم تعبده فلم تفعل شيئا. إن الله ربي وربكم، ماذا يترتب على هذه الشهادة؟ فاعبدوا. كيف أعبده؟ بالشريعة التي جاء بها موسى في عهده، عيسى في عهده، محمد صلى الله عليه وسلم في عهده صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، فلما أحس منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم. الآن نأتي إلى الفاء. فلما أحس، قبل قليل كان يدعوهم والأمور كلها كانت مناسبة، إني جئتكم ببينة من ربكم، إني أخلق لكم من الطين، بعثني مصدقا، لم يتكلموا بعدهم، هذا كله كلام عيسى صحيح؟ عرض من عيسى، عرض من عيسى عليه السلام. الله تعالى يقول تم ذلك كله ووقع وجاءهم وحدثهم وأبرز لهم المعجزات، ومع ذلك آمن الطائفة بسيطة صغيرة وكفر الطوائف. فلما أحس عيسى منهم الكفر، هذه الفاء الفصيحة التي تعطف على جمل محذوفة، وهذا ليس كلامي، كلام كل النحاة، فاء الفصيحة عطفت على جمل. ما هي الجمل؟ جاءهم وحدثهم وأبرز لهم الحجج، ومع ذلك لم يقتنعوا. لا نقول لم يقتنعوا كلهم، بعضهم آمن لكن عدد قليل، آمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. العلماء يقول هذه كفر الطائفة طوائف عديدة. فلما أحس عيسى منهم الكفر، سؤال مطروح، الكفر يحس؟ لا، الكفر يحس. العلماء قالوا لا، يعني أنا أتيك بما ذكره العلماء، أحس الإحساس أن تشعر بحاسة. إما قالوا كلمة الكفر وسمع بالأذن، هذا إحساس، إحساس بحاسة السمع، أو فعلوا أشياء، رأى منهم فعل أشياء حسية مرئية، علم أنهم كفروا يعني فعبر الله فلما أحس. لا جيد، لماذا لم يقول فلما عرف منهم الكفر؟ هو موسى عيسى عليه السلام مشفق، تتعرف موسى عيسى عليه السلام كان كثير الإشفاق كثير الرحمة، شعر وعرف وبلغ في وجدانه أنهم زادوا في الكفر. هنا قال دعونا نختار بعض الحواريين، طبعا الحواريين سنشرحها، لندعو إلى الله ونترك هؤلاء الذين كفروا وبالغوا في الكفر. فالإحساس يعبر به عن وجدان الشيء بالحاسة، وشرحته وعرف إصرارهم. هنا قال ما ينفعني إلا أنني أنتخب مجموعة من الطائعين الصادقين الصالحين، سماهم ماذا؟ حواريين. ما معنى الحواريين؟ من الحور. ما معنى الحور في العين؟ شدة بياض البياض وشدة سواد السواد. جميل، لكن هنا شدة البياض، الحور العين حوراء، يعني من الحور، الحور أصله في البياض. العلماء قالوا شدة بياض البياض وشدة سواد السواد. فلما أحس عيسى منه قال من أنصاري إلى الله، من ينصرني إلى الله؟ أنت معي؟ كيف أنصاري إلى الله؟ هكذا الآية، من أنصاري في رحلتي إلى الله، شكرا، في رحلتي إلى الله. إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ إني ذاهب إلى ربي. شكرا، إلى ربي. من أنصاري في الدعوة إلى الله، في الذهاب معي إلى الله؟ هذا كلام مجازي عجيب رائع. إذن كلمة محذوفة مضمنة، من أنصاري في الدعوة إلى الله معي. هو قال في الآية التي قبلها فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أيوة. فمن أنصاري على هذا الصراط ويفر معي إلى الله، أنت ما في قرآن ففروا إلى الله. نعم. يسير معي إلى الله في هذا الصراط المستقيم، هذا أقرب جواب. جيد. قال الحواريون، الحواري هو الرجل الخالص في حبه للرسول. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام. الحواري هو المخلص للرسول إخلاص، يعني لا يفوقه إخلاص. قال الحواريون المنتخبون الخلص من أتباعك، نحن أنصار الله، نحن الذين نتبعك وننصر دينك وننصر طريق الإسلام. ماذا قال أنصار الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، لم يقولوا أنصارك إلى الله، لا، أضافوا أنفسهم إلى الله تشريفا، نحن أنصار الله، هذه كلمة عجيبة، أنصارك في نصرتك وأنت سائل في طريقك إلى الله. ابن كثير الحقيقة قال عبارة جميلة، قال من أنصاري في الدعوة إلى الله، أنا أريد من يدعو معي إلى الله. كلمة جميلة. قال الحواري نحن أنصار الله، فماذا كانت النتيجة؟ آمنا بالله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. في سورة الصف قال الحواري نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. جميل، آمنا بالله وصدقنا بالله وصدقنا بك، واشهد يا كلمة الله بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. بارك الله فيك. وشهادة عيسى عليه السلام عليهم شيء عجيب، شيء عظيم، يعني شهادة الرسول على إيمانهم ستنفعهم يوم القيامة. هو الحديث الآن كله يأتي في سياق عيسى عليه السلام، نعم، إما متحدثا عنه أو متحدثا بلسانه، نعم. فطول الحديث عن يعني أو طول الحديث عن مريم عليه السلام. خلاص مريم أدت ما عليها، فبالتالي جاء الحديث الآن عن عيسى عليه السلام، أدت ما عليها، وجاء الحديث عن عيسى عليه السلام، نعم. لما يقول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا حديث عن الحواريين، نعم، ماذا قالوا لعيسى عليه السلام؟ فهم أولا قالوا، قال الحواريون نحن أنصار الله، نعم، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ثم يدعون. دقيقة، هذا إجمال. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آمنا فيها ماذا؟ الإيمان. ومسلمون؟ الإسلام. جيد، آمنا وأسلمنا، هاي حققوا كل شيء، الإيمان والإسلام. جيد، ما حقيقة إيمانكم وإسلامكم؟ اقرأ لي الآية من فضلك. ربنا آمنا بما أنزلت. آمنا بالإنجيل. وبعدها؟ واتبعنا الرسول وهو عيسى الذي جئتنا به يا رب، فاكتبنا مع الشاهدين. فاكتبنا مع الشاهدين، إذن ماذا حققوا؟ أذكر لك بس هذا إذا كان الوقت مناسبا. الشهدوا بالإيمان، قالوا آمنا بالله في البداية، في البداية قال واشهد بأننا مسلمون، قدموها، نحن مسلمون لله يا رب منقادون له. ثالثا ذكروا الإيمان بالكتاب، وآمنا بما أنزلت يا رب وهو الكتاب، واتبعنا الرسول واتباع الرسول. أربع أشياء قدموا، أربعة أشياء: إيمان، إسلام، اتباع الكتاب، واتباع الرسول. جيد، ما المطلوب؟ اكتبنا مع الشاهدين. أيوة، هذه النهاية. لذلك القرآن يعلمنا إذا أردت أن تدعو وماذا تفعل؟ يا ربي آمنت بك وبأسمائك الحسنى، أحمدك كما ينبغي لجلالك، تثني وتقدم ثم تدعو. آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. من هم الشاهدون؟ الذين يشهدون لك بالوحدانية، الذين قلت عنهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أيوة، جعلنا من هؤلاء يا ربي من الذين يشهدون لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. طيب لماذا قال بعد ذلك ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين؟ في رأيك الحواليون أم غيرهم؟ هو المفروض غيرهم، يعني المفروض غيرهم. هذه كلمة المفروض، هذا يسموه المنطق القرآني. قبل قليل لم يقل فلما أحس عيسى منهم الكفرة؟ الذين أحس منهم الكفرة وشعر بهم هم الذين مكروا ومكر الله وحاولوا أن يقتلوه وأنجاه الله منهم سبحانه وتعالى. وهذا يفسره قول الله تبارك وتعالى فكفر الطائفة من بني إسرائيل. أيوة، بارك الله. المنطق القرآني 100% يقول لك ومكروا لا تعود على الذين قالوا ربنا آمنا، صحيح؟ نعم، فهذا منطق قرآني سليم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل لمواصلة سورة آل عمران. شكرا لكم والسلام عليكم.